فرق بين فرق. أبو بكر في هذه اللحظات يستحضر بذهنه الواعي وقريحته الصافية وعبارته المعبرة النقية البليغة، يقول لأبي بكر، يقول لعمر، يقول لعمر: إن حفظت وصيتي لن يكن غائبا أحب إليك، غائب أحب إليك من الموت. هذه ألفاظ بعض الروايات: لن يكن غائب أحب إليك من الموت. لماذا؟ لأنه استقر في قلب أبي بكر وقلب عمر وقلب الأمة الحديث الصحيح الذي قاله رسول الله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قيل: كلنا يكره الموت يا رسول الله. قال: ليس الموت، وإنما الرجل المؤمن إذا كان في إقبال على الله ورأى من رضوان الله وكرامته اشتاق إلى ما ينتظره من أمامه فيحب لقاء الله. والرجل الفاجر إذا كان في لحظاته الأخيرة رأى سوء عمله فيرى ما ينتظره والعياذ بالله فيبغض لقاء الله. أبو بكر يوصيه ويقول له: أنا أفارق الحياة. فإذا أردت أن تفارق الحياة وأنت في طمأنينة ورضا وتشتاق إلى الموت وتحبه، ولا يحب الموت إلا الرجل الصالح الذي يختم له بصالح عمله، فاعمل بوصيتي فإن الموت سيلاقيك. فإن ضيعت وصيتي فليس غائب أبغض إليك من الموت. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه.